بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين وخاتم المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس الرابع والعشرون بعد المئة في مذاكرة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة ابن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه. وكان ما ودك الترضى على عيينة بن حصن؟ ترى صحابي رضي الله عنهم أجمعين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن رضي الله عنه فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته. كان القراء أصحاب خبر كان، نعم. وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير، فاستأذن لي عليه. فاستأذن له، فأذن له عمر رضي الله عنه. فلما دخل قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزم ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به. فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. رواه البخاري. اللهم ارض عنه، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا حديث عبد الله بن عباس في وفود عيينة ابن حصن الفزاري سيد غطفان رضي الله عن الجميع على عمر. وش مناسبة الحديث لهذا الباب؟ العفو يعي بان مي. ها وش تقول بان مي؟ تقديم وتكبي وإجلال كبار السن. ايش تقول يا حماد؟ أنا أقول وقوف عمر الخطاب رضي الله عنه عن كلام الله. أي كلكم يا الثلاثة ما عندكم سنة أبدا، ما هو لأجل هذا ساقه، مع أن مر علينا هذا الحديث. إنما لا، ترى ما أقبل من الرجل قولا واحدا، لا أقبل قولين ولا ثلاثة. وجه الحديث في هذا الباب أن الحر بن قيس كان من أهلي من أصحاب مجالس عمر، لأنه من أهل القرآن ومن أهل العلم. هذا وجهه. والباب في تقديم من؟ تقديم أهل العلم والكبار وأولي الفضل. وإلا لو كان الحديث في عيينة كاد عمر أن يفتك به، كاد أن يوقع به. عيينة بن حصن الفزاري حارب النبي صلى الله عليه وسلم في جاهليته قبل أن يسلم، وكان سيد فزارة، وهي أحد الأحزاب الأربعة الكبار لينتحزبوا على رسول الله عام الأحزاب، وهم قريش وأحلافها وثقيف وغطفان وعليهم عيينة ويهود بني قريظة. قدم والنبي عليه الصلاة والسلام كما سبق كان يحسن إلى عيينة، فإنه تألفه فأعطاه 100 من الإبل مع سادات العرب بعد حنين. أعطى عيينة وأعطى الأقرع بن حابس الحنظلي التميمي، وأعطى العباس بن مرداس الأسلمي، وأعطى مؤلفة قريش أبا سفيان وعكرمة وأمثالهم. ومرنا بالأمس حديث عائشة رضي الله عنها المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع لغط سمع لغط صوت عيينة ابن حصن فقال بئس أخو العشيرة بئس ابن العشيرة. فلما دخل عيينة على النبي صلى الله عليه وسلم تبسط إليه وأفسح له، فلما قام وانصرف قالت يا رسول الله لما سمعت لغطه وصوته قلت بئس أخو العشيرة بئس ابن العشيرة، ثم لما دخل عليك تبسطت إليه وتوسعت له؟ قال يا عائشة متى عهدتيني فاحشا متفحشا؟ إن شر الناس عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. أخرجاه في الصحيحين. عيينة ما زال في البادية وفيهم الجلافة والغلظة، وكان ابن أخيه الحر ابن قيس ابن ابن حصن، عيينة ابن حصن ابن حصن، كان من أهل مجلس عمر، وكان أهل مجلس عمر هم القراء الذين تعلموا العلم، ولهذا ولي الأمر إذا كان من أهل الصلاح كان مجالسوه من هؤلاء، وهكذا في أضدادهم. فقال عيينة بن حصن لابن أخيه إن لك وجها على هذا الأمير فأدخلني عليه. فصحب الحر عمه إلى مجلس عمر، فلما جلس رجع إلى طبعه في الجلافة رضي الله عنه، فقال إيه يا ابن الخطاب أو هيه يا ابن الخطاب، مثل قولتكم أها، كلها بمعنى واحد، إنك والله لا تحكم فينا بالعدل ولا تعطينا الجزل، ولا تعطينا الجزل، يعني ما أنت بكريم وتحيف بنا تقدم وتأخر. فغضب عمر رضي الله عنه غضب من هذا القول حتى كاد أن يوقع به، يعني أن يؤدب هذا الشيخ، وهذا فضل مجالسة أهل العلم، يردونه إن أخطأ، يحلمونه إن غضب، يوجهونه إن غابت عليه الأمور، وهذا هو الصديق والمجالس الذي ينبغي أن تحرص عليه. في آخر الزمان حرص الناس على من؟ على من يجدون عندهم مصلحة. فالأصوليون رحمهم الله عندهم الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، واللؤمة الحكم دائر مع المصلحة وجودا وعدما، فإن وجدت مصلحة ما شاه وجالسه، وإلا دور غيره. ومن المصالح المدح، امدحني وامدحك ولا تذكر لي عيوبي ولا تنبش علي. فوائد مجالس الصالحين ما يأتي الآن. فلما غضب عمر وهو بشر كاد أن يوقع بالرجل بالتعزير، قال له الحر بن قيس يا أمير المؤمنين إن الله قال لنبيه في هذا وأمثاله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين، وهو عمه، لكن ذكر واقع الحال واصفا حاله أنه من الجاهلين. فما تعداها عمر رضي الله عنه، ما تعداها، لما؟ لأنه كان وقافا عند كلام الله. هذا القوي، هذا الفاروق يردعه كلام الله جل وعلا، وهذا فيه أن المؤمن يضبط نفسه ويتملك شعوره، فإذا بلغه الأمر عن الله وعن رسوله وقف، وهذا حقيقة القوة والشدة، ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، أخذ بلجام نفسه فحجمها عما أرادت من الإيقاع بهذا الرجل. ففيه فضل مجالسة أهل الصلاح وإن كانوا أقل منك، فالحر بن قيس من التابعين، وعمر ثانية اثنين في هذه الأمة بعد النبي وأبي بكر اللهم صل وسلم عليه، ومع ذلك لما نبهه من هو دون منه تنبه ولما نصح انتصح. واحذر يا أيها الأب ويا أيها الشيخ ويا طالب العلم ويا كبير القدر، إذا جاءك النصح ممن هو أقل منك أو ممن لا تراه في عينك شيئا أن تتكبر وتتجافى، لا، أقوي نفسك وخذ بتلابيبها إلى الحق أخذا. ترى الناس عندهم من عرفك صغير حقرك كبير، لا لا، في دين الله وفي الخير ارضخ له ولو كانت ممن هو أقل منك. فهذا الهدهد وش يقول لملك رسول عليهم الصلاة والسلام؟ أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وقد هم سليمان بماذا؟ بقتله. فهذا منهج يسير عليه أهل الصلاح وأهل الفلاح وطلبة العلم وأهله ومحبوه ومجالسوه أولى من يبادرون إليه. وفيه أن مجالسة أهل العلم وتقديمهم لا لنسبهم ولا لمالهم، وإنما لهذا العلم الذي شرفهم وميزهم الله عز وجل به. نعم. وعن أبي سعيد سمرة بن الجندب رضي الله عنه قال: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني. متفق عليه. حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أبو الحسين أنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام وكان صغيرا في سنه وكان يحفظ، من الله عليه بالحفظ، بحفظ العلم، والشريعة في وحيها كتابا وسنة تدور على الحفظ، وإن كان في هذا الزمان يزهدون في الحفظ حتى يضعفوا عنكم هذه الأصول، أصول الشريعة. علم الشريعة مداره على الحفظ، ولهذا جاء في حديث أبي ذر وأبي هريرة وغيرهما رضي الله عنهم المخرج في الصحيح، قالوا: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الغداة أي الفجر، فما نزل حتى زاغت الشمس، ثم صلى، نزل فصلى، ثم خطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى، ثم خطبنا حتى غربت الشمس، فما ذكر أمرا مما يكون بيده الساعة إلا وآتانا منه خبرا. علمه من علمه وجهله من جهله، وكان أعلمنا أحفظنا. أحفظنا الحديث هم أعلمنا. فالحفظ وسيلة وليست غاية، لأنه وسيلة للتدبر والتعقل وتفهم المعاني ووجوه الاستدلال منها. يقول سمرة: كنت أحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان يمنعني أن أتحدث بذلك إلا أشياخ أكبر مني. ففيه تقديم الأشياخ وإكرامهم، وهو ما فقهه مما جاءت به الشريعة، فلا يتقدم بينهم. نعم، في العلم إذا سئل بادر، وإذا لم يسأل وعنده علم ينظر المصلحة هل يبديه أو لا يبديه. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن شجرة شبهها عليه الصلاة والسلام بمن؟ بالمؤمن. فخاض الصحابة رضي الله عنهم في أشجار البوادي مع أنها بين عيونهم، لكن غدت عنهم. فمن ذاكر سمرا وطلحا وسلما. فقال عبد الله بن عمر: فوقع في قلبي أنها النخلة، فاستحييت أن أتحدث بها لمكان من هم أكبر مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها النخلة، شجرة ما فيها شيء ما ينفع، يستفيد الناس منها بكل عضو، بكل جزء من أجزائها، حتى شيصه يستفاد منه، حتى قناها اليابس وعرجونه يستفاد منه، ما يرمى منها شيء في وقت الحاجة. يقول عبد الله بن عمر: فقلت لأبي عمر: إنه وقع في نفسي أنها النخلة. قال: ليتك قلتها، فوالله إنه أحب إلي من كذا وكذا. فرح المؤمن بتقدم ابنه وإفراح النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو بيبي محض الفخر، حاشاهم من ذلك. وهذا الذي منع سمرة رضي الله عنه أن ينطق بكل ما حفظه وعلمه في هذا المقام، هو ألا يتقدم على الأشياخ الذين هم أكبر منه سنا وقدرا، رضي الله عنه وعنهم. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. رواه الترمذي. وقال: حديث غريب. أي نعم، حش المحشي عليه بشيء؟ لا. على كل حال، هذا الحديث على شرط النووي أنه حسن، لأنه لا يورد في هذا الكتاب ما يقل عن رتبة الحسن باجتهاده رحمه الله. عندك حاشية من هيلو؟ لمن الحاشية؟ الخليفي. وش أقول لك أنا؟ من هو؟ إيه، اسلم. رواه من؟ رواه بباء رواه البخاري وقال حديث حسن صحيح. اي، وفي اسناد اظن البخاري ما يقول هاللون، هذا كلام الترمذي. هذا كلام الترمذي، البخاري ما يقول هالكلام انه حسن صحيح. يعني في نسخة باء رواه الترمذي عندك فيها غلط. اي كمل. وفي اسناده ضعيفان. ها، أي وأبو الرحال الأنصاري. أي خالد محمد عنده عجائب. قال في حديثه بعض نكرة. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بزرع جدال. نعم، هذا الحديث فيه هاتان العلتان التي سمعتما في راوييه، لكن النووي حسنه. وشيخنا رحمه الله في تعليقه على رياض الصالحين قال له: الشواهد فيما قبله. فإنه في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام: ما أكرم شاب شيبا أو ذا شيبة إلا قيض الله عز وجل من يكرمه في شيبته. فدل على أن مراعاة كبار السن أنها مما يعجل فيه الأجر، كما سبق في بر الوالدين: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. وبالتالي من عق والديه لم يمت حتى يرى العقوق، وهذا من محاسن هذا الدين في إكرام الكبار وذي الشيبة المسلم. ومن شواهده ما سبق في الحديث: إن من إجلال الله، أي من تعظيم الله، إكرام للشيبة المسلم. فهذا باب شريف أيها الإخوة، باب تقديم من قدمهم الله من أهل العلم وأهل الفضل وكبار السن وإنزال الناس منازلهم. نحتاج أن نتعوده ونتعلمه ونعود عليه أولادنا. الحين بزراننا يتقدمون على شيبانهم وعلى شيبان المسلمين، مو بدل الواقع يا أخواني، يتقدمون في أمور عادية، فكيف بما هو أعظم منهم؟ وتذكرون في مجالس كباركم ما كان الواحد ينطق بكلمة، بل هو في لحظ عين وليه وعين أبيه بما يأمره. فنشأتم على هذه المراجل وعلى هذه الشيم، ضركم؟ كبتت مشاعركم؟ أبدا. ولهذا لا نحتاج إلى أن نستخدم أساليب جديدة في تربيتي وتعويد أبنائنا وبناتنا على مكارم الأخلاق والعلوم الطيبة. عندنا ما يكفينا من موروث ديننا ومن عوائد وكرائم آبائنا وأجدادنا. نعم. باب زيارة أهل الخير ومجالستهم ومحبتهم. قال الله تعالى: باب زيارة أهل الخير ومحبتهم ومجالستهم. لأن فضل الزيارة فضل عظيم سبق بعضه ويأتي في أبواب سيفردها المصنف في هذا الباب. من الذين يزارون ويحبون ويجالسون؟ أهل الخير، أهل الصلاح، وفي مقدمهم أهل العلم، لأن المظنون فيهم الخير والعلم والصلاح بما تحملوه من هذا العلم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر مشاهد متحقق في الواقع، كل من جالس أهل في أهل لابد يكتسب منهم، فإن كان مجالسته مع الأخيار لابد أن ينفحونه من خيرهم وطيبه، والضد كذلك، فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ، فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. وقال تعالى، مناسبة هذه الآية من آخر سورة الكهف لهذا الباب، ترى النووي عالم رحمه الله، وعلم الرجل في كتب الحديث مثل النووي في رياض الصالحين، مثل الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، يظهر علمه في تبويبه، ويظهر علمه في حسن انتقائه للأدلة من الكتاب والسنة، ويظهر علمه في تعليقه إن علق. أو في مناسبة الآيات هذه في قصة موسى وفتاه مع الخضر، ها يا أبا علي وين هو فيه في الآية؟ أي ها، أحد عنده جواب آخر؟ ما شاء الله. ها في شيء يا الأخوان؟ تفضل. أحسنت. في أمرين يا أخواني، في صحبة فتى موسى، لموسى في هذه الرحلة، وفي قصدهما لهذا الرجل الذي ميزه الله عز وجل بعلم ليس عند موسى. فإن موسى عليه السلام كان في بني إسرائيل، فسأله رجل منهم وهم تعودين أسئلة التعنت اللي ما لها ثمرة، فقال له هذا الإسرائيلي من أعلم منك في هذه الدنيا يا كليم الرحمن؟ قال أنا أعلم الناس في هذه الدنيا. فأوحى الله إليه أن عبد الخضر عنده علم ليس عندك، فقال يا ربي وما السبيل إليه؟ فأرشده الله إلى هذه الآيات. من صحب موسى في هذه الرحلة؟ صحبه فتاه، وهو يوشع بن نون، وهو على الصحيح نبي، فإنه في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ذكر أسماء وأعيان 25 نبيا ورسولا في القرآن، 18 في موضع واحد في سورة الأنعام، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء الآيات، وسبعة تفرق ذكر أعيانهم في القرآن، وجاءت السنة بمزيد، مما جاءت السنة باسمه شيث نبي بين آدم ونوح، وممن جاءت السنة باسمه يوشع بن نون وهو فتى موسى، وبنيامين وهو أخو يوسف ودانيال نبي في بني إسرائيل، والخبر على الصحيح أنه نبي. يوشع بن نون هذا هو الذي دخل ببني إسرائيل بيت المقدس بعدما كتب الله عليهم التيه في أرض سيناء لما تعنتوا، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ذهب ذلك الجيل المعاند المكابر وأخلف الله بعدهم بجيل أصلح. مات موسى عليه السلام وهارون عليهم السلام، مات في التيه، فدخل بهم يوشع بن نون. هذه من آثار هذه الصحبة، ومنها رحلتهم في طلب العلم. والإمام البخاري رحمه الله بوب على هذه الآيات في كتاب العلم فضل الرحلة في طلب العلم، لما ارتحل موسى وهو كليم الرحمن إلى الخبر ليستفيد منه علما. والقصة تعرفونها، تقرؤونها في آخر الكهف. حتى كان من شأنها ما كان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: رحم الله أخي موسى ليته صبر، رحم الله أخي موسى ليته صبر. فاستفدنا من هذا علما. في آخرها وقف موسى والخضر عليهم السلام على شط البحر، فجاء طائر فنقر بمنقاره في البحر ثم نزعه، فالتفت الخضر إلى موسى. شوفوا العلم، اللي جنبك هو معنا يا أبو محمد، سك الله بالخير، نجيب بطانية سلمك الله، ها؟ فقال: يا موسى أوتيت علما لم تؤته وأوتيت علما لم أوته، يعني عندي علم ما هو بعندك وعندك علم ما هو بعندي، وما علمي وعلمك وما علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقر هذا الطائر من هذا البحر. فسبحان من وسع علمه كل شيء فقد أحاط بكل شيء علما، لا إله إلا هو. ففيه فضل مجالسة أهل الفضل ومعاشرتهم واختلاط بهم، فإنه ينفح منهم ويستفيد منهم ويتخرج عليهم. هذا فيما كان مما ذكره الله من القصص قبلنا. طيب في حق نبينا، واصبر نفسك. نعم، وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذا أمر من الله لخليله نبينا وسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يصبر نفسه، لا يتطلع إلى غيرهم من ذوي الجاه وذوي المكانة وذوي المال، فإن النفوس متطلعة إلى مجالسة هؤلاء. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، صباحا ومساء في كل حاله، يريدون وجهه، أي لا تنصرف عنهم وتعطف بصرك وحالك ونفسك إلى غيرهم، مع أن النبي يرجو هداية هؤلاء الكبار، لا يريد من دنياهم شيئا ولا لعاعة من أمر ما بأيديهم. وترى الفقير يا أخواني أكرم من الغني. الغني إذا بغي ناظر يعطيك يقدم ويأخر، مع أن اللي بيعطيك ما يسوى شيء من ما عنده، بينما الفقير وده يقطع نفسه يعطيك منها، ولا لا يا أخواني؟ فالعاقل يصاحب من يقربونه إلى الله ويباعدونه ويزهدونه بهذه الدنيا. وبه شرف مصاحبة أهل الصلاح وأهل الإيمان وأهل التقى، وفي جمارتهم ومقدمهم أهل العلم. يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، لا تعداهم، تلفت لغيرهم، تتطلع وتتشوف لغيرهم، تريد زيادة حياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فمناسبة الآيتين للباب مناسبة ظاهرة، تدل على فقه المصنف رحمه الله. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. الله أكبر. فلما انتهى إليها بكت فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم. الله أكبر. هذه أم أيمن بركة الحبشية، واسمها بركة بنت ثعلبة الحبشية. من هي؟ حاضنة نبينا صلى الله عليه وسلم، كانت في ملك أمه آمنة بنت خويلد، فوهبتها للنبي عليه الصلاة والسلام. والأظهر أن النبي ورثها من أمه، وكانت أول من آمن من الموالي. كانت سوداء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها وتمون عليه، لأنها مربيته وحاضنته. زوجها عليه الصلاة والسلام لمولاه زيد بن حارثة، زيد أبيض وهي سوداء. أنتجها أسامة بن زيد وكان أسود كأمه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمازحها ويزورها كما في الحديث هنا، حديث أنس في صحيح مسلم. وكثيرا ما كان يزورها مع أنس بن مالك. يقول أنس: زارها النبي صلى الله عليه وسلم يوما، قال لي: انطلق بنا إلى أم أيمن. فجئنا إليها وكان النبي صائما، وكانت تحبه وتحفله. والمرأة السنعة إذا جاءها الضيوف جابت خير ما عندها، فقدمت للنبي طعاما فلم يأكل، فأمرته: كل يا رسول الله. فضحك أنس. قلت: يا أم أيمن، إن النبي صائم. فما زاد أن تبسم عليه الصلاة والسلام. خرجه مسلم في الصحيح. جاءت إليه مرة فقالت: يا رسول الله احملني، يعني عطني دابة. فقال: سأعطيك ولد ناقة. قالت: مه يا رسول الله، وما يطيق حملي ولد الناقة. انصرف ذهنها إلى أين؟ إلى الحوار حويشي. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال لها الناس: وإنما النوق، وإنما الإبل أبناء النوق. فهذا من ممازحته لها عليه الصلاة والسلام. ما أبطت بعد النبي عليه الصلاة والسلام فماتت. فقيل إنها ماتت بعد النبي بنحو 7 أشهر، بعد فاطمة بشهر. فرجح بعضهم كالذهبي في السير أنها ماتت بعد عمر. قال أبو بكر، وهذا هو الشاهد لهذا الباب في زيارة أهل الصلاح ومجالستهم والأنس بهم، قال لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها. وهذا فيه قربتان: الأولى فيما سيق الباب لأجله في زيارة أهل الصلاح، والثانية في إكرام ود النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، هم رجال يزورون المرأة؟ نعم، تزار الصالحات، ولا يلزم من الزيارة الاختلاط والسفور وسعة الوجه وقلة الأدب. يزار أهل الصلاح ولو كنا من النساء. فهذا أبو بكر وعمر زار أم أيمن عليها حجابها، واستفادنا من هذه الزيارة. وكان الشيخ ابن سعدي رحمه الله يزور أهل الصلاح حتى من النساء، وأعرف في ذلك قصصا في صالحات كان ابن سعدي يخصهن بالزيارة والهدية والصلة، لأن التهمة مأمونة والحرج مرتفع. لما زاراها بكت رضي الله عنها، بكت فظن أنها تبكي لقبض الله رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: والله إنما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، إي والله ما عند الله خير لرسوله وهو الرفيق الأعلى. قالت مصدقة ذلك: إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسوله، ولكني أبكي لانقطاع الوحي خير، وهذا أعظم الفضل، أبكي لانقطاع الوحي. ففقه هذا المعنى رضي الله عنهما فهيجتهما فبكيا على انقطاع الوحي وهو خير من السماء. طيب انقطع الوحي وانقطع الخير من السماء، خلاص؟ لا، بقي الوحي بيننا، والشأن في حملته وفي أهله، في مجالستهم، في الأنس بهم، في تحملهم والصبر عليهم. لا ينال الشيء بالراحة، فنفوس البشر متنافرة في طباعها وأحوالها، اللي يبي الزين يصبر عليه، هذا نافخ الكير، ينفخ بالكير، وش حتى يصفو له الذهب ويصفو له المعدن من شوائبه، مع أنه يلحقه حرق في ثيابه وشدة في الحرارة وريحة شينة، صبر على ذلك. المزارع، النجار، الحجام، أصحاب المهن يتعبون حتى يدركوا من ذلك أمر من أمور دنياهم. ألا يليق بك فيما فيه عنوان سعادتك وعنوان فلاحك ونجاتك أن تصبر وتحرص عليه؟ وكان أهل العلم ولم يزالوا إذا جاءهم الطالب اختبروه، هو صبور يتحمل ولا دلوعة؟ لأن المدلل ما يحصل العلم، الانفيس هنا ما هم حصل العلم، إنما يحصل العلم بالتعلم والتصبر والتحمل. فكانوا يفعلون ذلك مع الطلاب، يمتحنونهم ليؤملوا فيهم خيرا أو لا يتعبوا الجهد فيهم وفي أمثاله. فدل الحديث ما دل عليه الموضعان من القرآن في مجالسة أهل الصلاح وزيارتهم، حتى السفر إليهم، فإن السفر إليهم عنوانه خير، إلا أن يصل إلى حد الغلو، فإن وصل إلى الغلو يمنع منه حماية لحمى التوحيد وسدا لذرائع الشرك. اللهم ثبتنا على دينك، اللهم اصلح سخائم صدورنا، اللهم اجعلنا متواضعين لك ولعبادك ولأوليائك، اللهم اختمنا بخاتمة أهل الصلاح وخاتمة السعادة، وأحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا أبدا. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وعتقا ومغفرة لذنوبنا لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم نعم. وش دريك أن عمر ما قصد الإهانة؟ مو بعمر، الصحابي الآخر عيينة بن حصن. وش دريك أنه ما قصد؟ لأنه يريد تهجئة عمر. الإرادة هنا في القلب، أن تعلم ما في القلوب. هو أي جزاك الله خير أنك دافعت عن عيينة بن حصن وهو صحابي والله يستاهل من يدافع عنه، لكن ولو الخطأ خطأ. نعم هو أعرابي والأعراب أهل جلافة، فذكر ما في خاطره، والدنيا فيها ما فيها من حظ الإنسان. ولهذا عمر رضي الله عنه أغاظه قوله إنك لا تحكم فينا بالعدل ولا تعطينا الجزل رضي الله عنه. نعم يا خليفي. ها؟ اختلفوا في صحبته، قيل له صحبة على صغر وقيل ليست له صحبة. أي نعم، اللي يظهر لي والله أعلن أن له صحبة وهو صغير، وإن كان كثير يعدونه من كبار التابعين رضي الله عنهم. نعم سم. أي قيل كان لها ولد يقال له أيمن، وقيل إنها كنية والأول هو الأظهر، أنها كانت تزوجت حبشيا مثلها، وقيل هي كنية. لكن شوفوا الفقه في زواج زيد بن حارثة منها، زيد بن حارثة عربي أصيل وتزوجها وهي سوداء قينة على ما تقولون، لم يستعبها ولم يقول لا هذول ما هم مثلنا ولا هم من واخذنا. ومن زوجهما؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الميزان والمعيار هو بالدين والتقوى لا بالأمور الأخرى. نعم سم. نعم، هل القول الراجح في الخضر؟ القول الراجح فيه أنه نبي، ورجح ذلك شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله أن الخضر نبي ليس مجرد ولي. الصوفية يعيون يجعلون الخضر وليا لأن الولاية عندهم أرفع من أين؟ من النبوة. مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. الله المستعان. السؤال الخامس الأخير. أي يقول أخوكم إن بعض أو كثير ممن يقيمون احتفالات المولد يقول إحنا ما نحتفل، إحنا نقرأ السيرة. نقول ما قرأتوها إلا هذا اليوم، ولا ما قرأتوها باقي السنة. تخصيص قراءتها في هذا اليوم نوع من أنواع الاحتفال. لما لم يقل لنا عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم مولدي اجتمعوا وقرأوا سيرتي؟ ما هو هذا خير؟ خير ولا ما هو بخير يا أخواني؟ لما لم يدلنا عليه؟ لما لم يحثنا عليه؟ لما لم يرغبنا به ويأمرنا به؟ طيب لما لم يفعله أحب الناس له وهم صحابته؟ لما لم يفعله التابعون حتى أول من أحدثه؟ العبيديون الباطنيون الفاطميون زورا في بلاد شمال أفريقيا في 104، وهم يلعبون عليكم بهذا، يبدون بقراءة السيرة شوي شوي، الممادح والمدائح النبوية شوي شوي، البردة وأمثالها مما فيه الغلو وفيه الشرك. لما قال البصيري في بردته: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأجل، عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن في معاذ آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها. وش ضرتها؟ الآخرة. فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. ألا يستحي مؤمن أن يقول هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا الغلو، هذا كله على أول سريحة وهي السيرة والممادح. هم من يجي بعدها الحضرة. وش الحضرة؟ اعتقاد صوفي خبيث أن روح الرسول حضرت معهم في هذا المكان. هذه من أول درجات الحلول. بدع في بدع، ولكن التبرير يبرر بهذا فينضلي عند قليل العلم وقليل العقل وأصحاب السذاجة. البدعة بدعة ما فيها مجاملة ولا فيها مزايدة. حب الرسول ما هو في يوم عليه الصلاة والسلام ولا في ليلة، حب الرسول منهج لك ثمرته وتطبيقه في العمل لا بمجرد الدعوى. كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك، والله أعلم. وش تقول يا الخليفي في حديث ملعون في من جلس في وسط الحلقة؟ وش عندك فيه؟ وش تقول أنت؟ طارت، يبي لك ترصيص، يبي لك إيش تربيط بعد؟ يلا. حديث أبي مجلز لاحق. من حذيفة. هو لما رأى بعض الأخوان يجلسون سأل عن حديث حذيفة رضي الله عنه، رواه أبو داود في سننه ورواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ورواه الحاكم وصححه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون ملعون من يجلس في وسط حلقة الناس. هذا الحديث جاء من طريقين مدارها على أبي مجلز لاحق، وذكروا أنه لم يسمع ولم يدرك حذيفة فأعلوه بالانقطاع. لكني أذكر شيخنا الشيخ ابن باز يصحح هذا الحديث، يصحح هذا الحديث لما في من يجلس في وسط الحلقة من إيذاء الناس، يسبقون ويجي قدامهم، فالوعيد فيه قوي. وأقل ما يقال فيه أنه خلاف الأولى وما يليق بالكرام، والله أعلم. وصلى الله وسلم على خير الأنام.